أهل على نجم ثريا ذي رحال، ليلة رحل هد المباني والقصور. هذا عبده نجمنا الزكي أفال، بابن ربي نحسب حز الوجود. نال الشهادة بعد ما للكفر ذال، يهنى عبده كل حسن له وحور. خمسة كواكب خير من كوكب زحال، هم غادروا الدنيا ولا زالوا حضور. حضور وسط القلب يعطونا مال، يا ربي تجعل جنتك مواودور. صلاح ابو هادي لدين الله حمال، وطلق الدنيا على الشده صبور. ونادر المغوار روح قد بذال، تهناك يا نادر جنان الخلد دور. شامل شديد الباس لا حنى الأجال، للحق هو تابع على دين غيور. شعيب نون العين ماشي لبدال، أرواحهم تسرح في أجواف الطيور. عثمان ذاك الشام نضرب به مثال، شروا جنان وحور أنفسهم مهور. فرسان للأمة بطل يتبع بطال، ذلوا عدو والله وأصحاب الفجور. ما ضرهم من خانهم ولا خذال، أو مد للطاغوت يده للعبور. بنوصل الغدار من شرك ودال، وللنعامة ولملتك الصقور. خسيس بعض الناس ما عنده خجال، ماتت به النخوة وما يملك شعور. من باع صحبي بالدراهم والهلال، ما له عذر منا على مر الدهور. هذا طريق العز شامخ كالجبال، أبطال له فرسان في الساحة صخور. أبطال له فرسان في الساحة صخور.